في ارتباط الظاهر بالباطن، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحيانا حينما يسوي صفوفكم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي قلوبكم. فمعنى هذا الحديث أن اختلاف المسلمين في تسويتهم لصفوفهم وإهمالهم للقيام بأمر نبيهم لتسويتها سبب لوقوع الخلاف بين المسلمين. ايش رأيكم؟ هذا امر ظاهر مادي محض، عدم الاهتمام بتسوية الصف في الصلاة يؤدي بهؤلاء المتساهلين بهذا الامر النبوي الكريم الى ان يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. اذن هذا الاختلاف الظاهر نتج منه ان تختلف قلوب هؤلاء المختلفين في الظاهر. من هنا يقول العلماء الظاهر عنوان الباطن. ليس هذا كما قد يتوهم بعض الناس كلاما صوفيا، الظاهر عنوان الباطن هذا ليس كلاما صوفيا، لا سيما وغلاة الصوفية إنما يهتمون بالباطن فقط. أما الشرع فهو يأمر كما عرفتم بإصلاح الظاهر والباطن، لأن كل منهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا كما ذكرنا لكم آنفا. لا نتصور قلبا سليما تصدر منه أعمال غير سليمة. فهذا مثل أو هذا حديث تضمن شيئين اثنين في الواقع. الشيء الأول تأسيس للقاعدة، حيث جعل الرسول عليه السلام اختلاف في تسوية الصف سبب لاختلاف القلوب، والشيء الآخر الذي تضمنه مثال من الأمثلة التي تتعلق بالظاهر ومع ذلك فهي تؤثر بباطن، إن خير فخير وإن شر فشر. لأنه إذا قال عليه الصلاة والسلام لا تشوّن صفوفكم أو ليخالفن الله وجوه بين قلوبكم، معنى هذا بالمفهوم المخالف كما يقول علماء الرسول أنهم إن استووا استقامت قلوبهم ولم تضطرب، والعكس بالعكس كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. إذن فإصلاح المسلمين لظواهرهم هو سبب وثيق شرعي لإصلاح بواطنهم. فهذه الفرقة وهذه الخلافات وهذه النزاعات وهذه التحزبات الكثيرة في هذا العالم الإسلامي الواسع الكبير له أسباب ظاهرة مادية. لا يهتم دعاة المسلمون اليوم إلا قليلا منهم بالاهتمام بها ولمعالجتها، بل إن بعضهم يصرح أننا نحن الآن لا يتسع الوقت لإصلاح هذه الأمور، فيجب أن نبادر إلى إقامة الدولة المسلمة وهي ستتولى بعد ذلك القضاء على الخلافات والنزاعات القائمة بين الشعوب بل أفراد المسلمة. نحن نقول هذا كما أشرت أيضا في الجواب عن بعض الأسئلة أمسي، هذا خلاف ما كان عليه الرسول عليه السلام وخلاف ما سعى فيه الرسول عليه السلام حتى حقق الدولة المسلمة. هذا معناه تعطيل

ما أنزل الله بها من سلطان، لأن هذه التسمية كان من آثارها أن حملت كثيرا من المسلمين ألا يهتموا بالأمور العملية، لا سيما إذا أطلق عليها أو على الأقل على بعضها بعض أهل العلم أن هذه الخشوب. هذه التسمية أيضا من ارتباط الظاهر بالباطن، هذه التسمية يكون من ثمارها إحلال الاستهتار بهذه الأمور التي سميت بالخشوب قلبيا، فلا يلتفت قلب المسلم إليها وهي الإسلام. ومن هذا القبيل تماما في اعتقادي تقسيم كثير من علماء الأصول الشريعة إلى قسمين، أصول وفروع، ورتبوا على ذلك نتائج خطيرة جدا. أيضا من هذه النتائج أن توجهوا إلى اهتمام بما يسمونه الأصول ويدلدلون حولها ويؤكدون وجوب الاتفاق فيها، وعلى العكس من ذلك لا يهتمون بما يسمونه الفروع ويتسامحون في الاختلاف فيها. هذا من آثار التسمية. ويقول بعضهم اختلافهم رحمة، ويعللون أن هذا الاختلاف إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذا التقسيم مع أنه مخالف لما جرى عليه السلف الصالح، فهو كما قلنا لكم أنفا له تأثير في القلب في الباطن من حيث لا يحس المتأثر به إطلاقا. لذلك يجب أن نأخذ الإسلام كلا، وفي هذا الإسلام أن الظاهر يؤثر في الباطن، وما هو من الظاهر الذي قد يسميه البعض اليوم من القشور أمور أمر بها الرسول عليه السلام فعارض عنها جماهير المسلمين، أمور أكثر وأكثر لعن الرسول عليه السلام من ارتكبها، ومع ذلك تصدر بعض الفتاوى بجوازها وعدم الاهتمام بها اطلاقا، امور مباحه. والدين النصيحه، وانا اعتقد ان من اسباب ضعف المجتمع الاسلامي هو سكوت اهل العلم عن انكار المنكر، بل مسايرتهم لكثير من المنكرات والمنكرات في هذا المجتمع بانفسهم واعمالهم. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. في بعض الروايات لهذا الحديث في غير البخاري وهي صحيحة أيضا، أن امرأة عجوزا جاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سمعت من أهله هذا الحديث، فاستنكرته وقالت: أنت تقول كذا وكذا؟ قال لها: نعم. قالت: لقد قرأت ما بين لفتي المصحف فلم أجد هذا الذي تقوله. قال لها: إن كنت قرأتيه لوجدتيه. قالت لقد قرأته. وهذه الواقع فيها الافتقار إلى اهتمام عجائز المسلمين في الزمن الأول إلى قراءة القرآن وقراءة تفهم وتدبر، لأنها تقول أنا قرأت القرآن وما رأيت هذا الذي تقوله. كان جوابه لها رضي الله عنه إن كنت قرأتيه، يعني بتمعن صادق واعي لوجدتيه. قالت لقد قرأته. قال لها ألم تسمعي قول الله تبارك وتعالى فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت أما هذا فقد قرأته. فقال لها لقد سمعت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلات والمستوصلات إلى آخر الحديث. هذا الحديث الذي جاء في أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقته الأمة بالقبول، فلا يوجد مسلم على وجه الأرض منذ أن نطق به عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمان أحد يبادر إلى إنكاره. أما في زمننا هذا القريب فهناك ناس ينكرونه، ولكن يجب أن نكون أيقاظا نبهاء. فالإنكار ليس من الضروري أن يكون له قرن ناتف بارز أن يقول القائل أنا لا أؤمن بهذا الحديث، ليس من الضروري أن يكون إنكار هكذا. يكفي أن يعلم وجود هذا الحديث في الصحيحين، ويعلم أن لا أحد من علماء المسلمين أنكر هذا الحديث ثم هو يفتي على نقيضه. فهذا معناه أنكر هذا الحديث. وإنكار حديث الرسول عليه السلام كما تعلمون وإنكار من القرآن. من أجل ذلك تج ابن مسعود على العجوز بقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور المذكورة في هذا السياق من الحديث، ولعن فاعلها. واللعن عند العلماء دليل على أن الأمر المنهي عنه إنما هو من الكبائر. لذلك استحق الذي ارتكبه اللعن، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وهو كما قال تعالى في قرآنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحن رجال هل لنا علاقة بهذا الحديث؟ يظن بعض الناس الغافلين أن هذا الحديث خاص بالنساء، وهذا في رأيي جمود أشبه بجمود بعض أهل الظاهر على بعض النصوص، لا يمعنون النظر فيها ولا يتدبرون المعنى الذي من أجله جاء هذا الحكم الشديد. صحيح أن اللفظ قال لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث. فالمرأة إذا نتفت حاجبها وهي الموضة الجديدة كما تعلمون، هذه ملعونة بنص الحديث. ترى الرجل إذا فعل فعلها نقول له بارك الله لك في فعلك هذا، أم نقول أنت تستحق هذا وأكثر من المرأة؟ لأن المرأة التي خلقت للرجل وسمح لها بكثير من الزينة في الوقت الذي لم يسمح به للرجال، فإذا وجدنا زينة حرمها الله على النساء فهي محرمة على الرجال من باب أولى. هذا هو القياس الأولوي الذي لا يختلف فيه أهل العلم إلا من شذ من بعض أهل الظاهر. فالله عز وجل حين يقول، حين يوصي الأولاد لآبائهم فيقول في تلك الوصية: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، كل ذي عقل ولب يعلم أن هذا النهي ولا تقل لهما أف لا يعني هذا هو المنهي عنه فقط. فإذا أنت ضربتها أو ضربته أو ضربتهما بكف فقد حالت الآية من باب أولى، لأن ضربك للوالدين بالكف أشد إيذاء لهما من قولك لهما أف. هذا هو القياس الأولوي، وهذا لا ينكره كما قلنا جماهير العلماء. فإذا كان الله عز وجل حرم لهذا الجنس الذي أباح له كثيرا مما حرم على الرجال، حرم عليهن هذه الزينة معينة، فأي مسلم يخشى الله ويعلم هذا الحديث يقول هذا حديث خاص بالنساء. الرجل إذا نتف لحيته لا بأس، لأن الحكم جاء خاصا في النساء. نقول هذا ليس فقط استنباط بطريق القياس الأولوي، وإنما نقول يجب أن نلاحظ تمام الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخره: كجواب لسؤال قد يجول في أذهان بعض الناس الآن وقبل الآن حينما يسمع لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات، يتساءل لماذا هذا اللعن، لماذا هذا التسليم في هذا الحكم، يأتي الجواب فورا بدون أن يتلقى الرسول عليه السلام السؤال، فيقول: المغيرات لخلق الله للحسن. إذن هذا اللعن لأن هذه النسوة يأتينا إلى ما خلقهن الله عز وجل عليه من الكمال والجمال، وخلقهن في أحسن تقويم، فيأتينا ويغيرنا خلق الله. لماذا؟ مش لضرورة وإنما للحسن. وأي حسن؟ ليته كان حسنا أو تحسينا نابعا من ذوق صادر من مجتمع إسلامي، ليته كان كذلك. ومع ذلك ما يخرج عن قوله معصية، لكن المعصية تشتد حينما تأتي هذه التغييرات من بلاد الكفر والضلال. في كل جرعة قصيرة، في كل أسبوع أو شهر أو سنة، تأتي يضاف وأزياء جديدة، وليس هم النساء إلا التجاوب مع هذه الموضات، مع هذه التغييرات. لماذا؟ للحسن. من الذي استحسن هذا؟ جماعة الكفر والضلال. بوحي من هذا؟ بوحي الشيطان، كما قال تعالى حكاية عنه حينما طرده من رحمته، قال إبليس مبينا عداوته الأصيلة لبني الإنسان: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام

في طريقه إلى مكة يمشي على قدميه ورآه متعبا فسأل قالوا له نذر أن يحج ماشيا فقال أركبوه. ورأى آخر يأخذ به إنسان يقوده كما يقود الدابة حول الكعبة هكذا نذر. قال إن الله لغني عنها أن يعذب نفسه. الشاهد أن الوسائل هذه بلسان حالها تدل على أن المتلبسين بها يخالفون شريعة الله، وكذلك الذين يدخلون من النساء والرجال بتغيير خلق الله لسان حالهم أن هذا التغيير هو الحسن الجميل وأن هذا الخلق ليس بحسن بل هو قبيح. وأخبر دليل على هذا ما هو المشروع؟ انتبهوا يا أخوانا، الناس غافلون جدا اليوم. ما هو المشروع في يوم الجمعة وفي يوم العيد بالنسبة للمسلمين؟ أن يلبسوا من خير ثيابهم وأن يتطهروا وأن يتطيبوا. الذين سول لهم الشيطان تغيير خلق الله عز وجل من الرجال الآن بحثنا فيهم، تجدهم يوم العيد يستحي أحدهم إلا أن يفتتح عيده بهذه الموبقة وهذه المعصية، أو يتزين فعلا يتزين بمعصية الله عز وجل. وهذا يصرح بعض العلماء بأن هذا كفر لأنه يستحسن ما قطعه الشارع. ونحن ذكرنا لكم في مناسبات شتى أو لبعضكم على الأقل بأن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. مخالفة المسلم لأوامر الشريعة كفر عملي، ولكن هذا الكفر في كثير من الأحيان يكون مقرونا بالكفر الاعتقادي. ما هو الكفر الاعتقادي؟ ما هو الكفر العملي؟ الكفر العملي أن تعمل عمل الكفار لكن أنت لا تشاركهم في عقيدتهم. فالكفار مثلا حينما يتزيدون على النمط الأوروبي ماذا يعتقدون في فعل هذا؟ حسن أم قبيح؟ حسن، هذا اعتقادهم. فالمسلم إذا تزيى بالزي الأوروبي وهو يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، بلينا في زمان مكرين سائر الناس من دارهم والله إلى آخره، إذا هذا كفر عملي لأنه يعمل عمل كفار لكن هو لا يشاركهم في عقيدتهم. لا يقول إن هذا الذي يفعله هو حسن وجميل، يعتقد في قرار قلبه أنه قبيح ومهين، لكن يجد نفسه أيضا مسلم له ما لنا وما علينا، ولكن انحرف في هذا العمل فسؤاله فعل كفار، ولذلك يوصف مثله بأن كفره عملي. لكن والعياذ بالله إذا استمر هذا الإنسان بهذه العادات الأجنبية الكافرة يموت منه ذلك الإحساس بالذنب والإحساس بقبح ما يفعله، فيصبح مع الزمن كفره كفرا اعتقاديا لأنه استحسن بقلبه ليس فقط بعمله ما حرم الله ورسوله. وهذا الكفر كفر ردة. فلنأتي الآن إلى حياة هؤلاء الناس الذين يتزينون بتغيير خلق الله فيهم. ترى كم نسبة هؤلاء المبتدئين حينما يمشي ويمر بموسى على لحيته يقول أعوذ بالله من هذا العمل؟ أظن هذا خيار. لماذا؟ لأن الشعور

في كتابه الذي يدلكم على موضوعه وعلى خطورته في الوقت نفسه المسمى باقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. انظروا هذا العنوان ما أجمله، اقتضاء الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم المغضوب عليهم والضالين. سلوك الطريق المستقيم يوجب على المسلم مخالفة هؤلاء قلبا وقالبا، ليس فقط قلبا، يكون مخادع أنفسنا. وهذا أخيرا الابتعاد عن التشبه بالكفار هو من إصلاح الظاهر الذي يؤدي إلى إصلاح الباطن. وختاما أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يجعل كل ذلك على هدي نبينا صلاة الله وسلامه عليه. حول البعض هذا تفضل. شد التناقض الآن. أنت من ناحية تقول يجب الاهتمام بالتوحيد، أي التوحيد، هؤلاء الذين أنت تشير إليهم أنكروا رفع مادة الدستور الإسلامي. أنا خاطبك شيء؟ أنا خليتك تتكلم على كيفك وخليني أنا أتكلم على كيفك. الجزاء الإحسان من الإحسان. أولئك الذين تشير إليهم أنهم أنكروا وسجنوا، هل دعوا إلى التوحيد الذي أنت تقول إنه الأصل؟ هل أقول فلا لا وأنا أعرف الناس بهذا؟ لذلك نحن نقول مختلفون، وأنا أشرت في تضعيف كلامي أن المسلمين اليوم مختلفون إلى أحزاب وفرق وإلى آخره، وأنا أعني ما أقول ولكن لست في هذا السبب أفصل ما أقول. أنت تقول بأن الرسول عليه السلام بدأ قبل كل شيء بالتوحيد وذات في أنفسه، فمن هي الطائفة التي تتمثل هذه الخطى التي أنت تريد بلسانك أن يتمثلها الدعاة الإسلاميين. وأنت متناقض، الذين سجنوا لم يسجنوا في سبيل التوحيد، غيرهم سجن في سبيل التوحيد وهو الذي بين يديك. أنا ما رفع صوتي، ما قلت هذا، لماذا لا تضعونه؟ لأن هذا كلام أنا أعتبره كلام حمقى، لأنهم يعلمون. اسمع يا أخي، أنا ما قطعت، أنا أقول لك بصراحة أخي، أنا ما أسمي، أعطي بالك، أنا ما أسمي، أنا أقول، أنا لا ما خرجت عن العلم، وربما غيري خرج. أنا قلت لك أنا ما قطعت، فأنت لا تقطعني، لكن تقدر سمحت لك توجه انتقادك. أنا لا أرى من الحكمة ومن أسلوب الدعوة ومن اهتمام الأصول أنه إذا يقول الكافر ضعف في دستورك، شو يقولوا مادة الدستور دين الدولة الإسلامية، لأن هؤلاء الذين يطلبون أن يضعوا هذه المادة هم أعرف الناس بأنها سيطرز بنيان البرلمان بهذه الجملة، لكن عمليا من طابعها غيرية. لذلك نحن نختلف مع كثير من الناس في طريق الدعية. نحن نريد أن نوجد القاعدة التي يسلم بها كثير من الدعاة الإسلاميين، والقاعدة هذه تبدأ بما تسمعه منا كثيرا نكرر حولها، على الكتاب والسنة فالبدء الأهم فالأهم. فالدعاة إلى التوحيد هم جماعات معروفون في كل البلاد الإسلامية، إما أن يسموا بأنصار السنة في بعض البلاد، أو أهل الحديث في بعض البلاد، أو السلفيين في بعض البلاد، هم دعاة التوحيد ليس غيرهم. ولذلك يا أخي نحن لا نرى من الحكمة في أسلوب الدعوة أن نعالج أمورا شكلية، لما يكون المسلم يكون الشعب المسلم في سوريا موحد فعلا، حين ذاك سوف لا تجد هذه المشكلة، سوف لا تجد دستور نترجى القائمين عليه وهم كفار أن يضعوا فيه حجر على ورق دين الدولة الإسلام. لكن أين أهل التوحيد؟ إذا كنت أنت تعيش في سوريا أو قريب من سوريا، أنت تعرف أن الشرك يعمل عمله في بيوت الله عز وجل. فبدأ أمرا لا نطوله ولا نستطيعه، نحن للقضاء على حكم الكفر الذي أشرت إليه، لا يقارن بكلام وطلبات ورجوات وما شابه ذلك. أما الشرك الذي غلغل في قلوب المسلمين أنفسهم فما أسهل معالجته، ومع ذلك لا يعالجون الأفراد قليلون منبوذون بألقاب تعرفونها. لماذا؟ لأنه إذا قيل يا أخي بدل ما تستقبل القبر، يا أخي بدل ما تطلب من عبد الله الذي لو كان حيا وكان بعيدا عنك، مش بهالمسافات الطويلة، مسافة كيلومتر ما بيسمعك، اطلب من الله السميع البصير. هذه الحقائق لو أن علماء المسلمين والدعاة الإسلاميين عالجوها في الشعب المسلم والشعوب المسلمين لوجدتهم ليسوا بحاجة إلى مثل توجيه هذه الطلبات. الواقع الذي تسأل أنت عنه له علاقة بأسلوب الدعوة. نحن أسلوب الدعوة يختلف تماما مع دعاة آخرين. نحن نريد أن نؤسس التوحيد القائم على الكتاب والسنة. ومع ذلك أنا أوافقك أخيرا على ما قد يفهمه بعض الناس من كلامك، وأرجو أن لا تكون أنت قاصدا إليه، حينما أشرت إلى حقيقة تاريخية في التشريع الإسلامي أن نزل تحريم الخمر فيما بعد، فقد يتبادر إلى ذهن بعض الحاضرين أنك تعني أن نرجع القهقرة، أن لا نحرم ولا نوجب، لا نحرم ما حرم الله ورسوله، ولا نأمر بما أمر الله ورسوله، إلا بس نشتغل بالتوحيد وإقامة الدولة المسلمة. أرجو أن تكون قصدت هذا. وهذا لما انت بتصلي بنور وفي طريق الرد على ملاحظة سمعتها من المتكلم الان ربما يتبادر الى بعض الحاضرين خلاف ما تقصد. ولذلك فأنا أحمد الله أنك لم تقصد هذا الظاهر، إذا يجب أن نتفق على كلمة سواء. بما أنا أعطي كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان إن شاء الله، يجب أن نهتم بالتصفية والتربية. فإسلام يدعى إليه غير مفهوم على أذهان جماهير الناس. ما فائدة الدعوة مثل الشرق